على فكرة كان بيجيبوا في سيرتك. ها؟ سيرتي؟ لا أنا مش هسكت، محدش يجيب سيرتي. أنا أقصد سيرتك الذاتية. ولو كله إلا سيرتي، هو أنا حيلتي إلا سيرتي الذاتية؟ كله إلا سيرتي مع شريف عمر. الموسيقار الكبير الفنان محمود طلعت، بعد إذنك أنا وإنت هنجيب في سيرتك الذاتية شوية. لا ما حدش يجيب سيرتي. كل سنة وأنتم طيبين. أول حاجة في السي في وفي السيرة الذاتية بتبقى خانة الاسم، جنب الاسم عايزين نحط لقب. أنا ما بحبش حكاية الألقاب دي أصلي كمان أوي يعني، ما مش عارف إيه يعني، لا ما افتكرش عندي لقب يعني. لا. لا لا، وكان دايما مدحت صالح بيقول لي بس جملة دايما، مش لقب، جملة دايما بيقول لي أنت بتلحن في آخر زادك. لا بس هو اصلي كان دايما يعني يقول لي ليه عامل هنا تحويلات كتيره وليه عامل بتلحم في اخر زادك. طب فكره الالقاب عموما اللي بتسمعها وبتتحط كده قدام المطربين او النجوم عموما، يعني رايك فيها ايه؟ والله مش حابب الحكايه ده، في خناقه حصلت كده على لقب من فتره، وكلموني الصحفيين قالوا لي انت ايه رايك، مين هي اللي مش عارف ايه، ولا ايه يا جماعه التفاهم، صوت مصر. يعني حسيت ان الموضوع تافه قوي يعني، مش للدرجات، والاثنين صوت مصر والله، والاثنين حلوين وكل حاجه يعني، بيفكروني بنجمه مصر الاولى ونجمه الجماهير، كانوا دايما يقعدوا يعملوا القاب غريبه كده، بس الحكايه مش مستاهله يعني. الصوره اللي هتحطها في السي في، انا بحب الصوره بتاعت جايزه اخذتها من دار الاوبرا المصريه، التكريم كان على مجمل اعمالي، ومعرفش الصوره دي دايما بحبها يعني، حتى يعني دي اللي ممكن احطها يعني. خانه الحاله الاجتماعيه هتعبر عنها باغنيه او اسم فيلم؟ الحب كله. في الامان كده. المؤهل الدراسي اللي حصلت عليه من جامعة الحياة، يعني دايما بحس انه مهما بتتعلم بترجع برضو تغلط نفس الغلطات تاني، او انا بتكلم عن نفسي يعني، خصوصا لما بتتخدع في حد او بتاع ترجع تاني تكرر نفس الغلطة. طيب المشكلة عندي. اكيد يعني مشكلة مش عند الناس، معرفش، بس مش عارف اتغير يعني، اتعلمت من الحياة انه في كتير وحش، مش كل الحاجات كويسة، بس ان انت تاخد رد فعل مسبق او حاجة ما بعرفش اعمل كده بقى. المواهب، موهبة شخصية عندك محدش يعرفها عندك؟ يعني مش موهبة، بس كنت زمان بلعب تنس طاولة واخدت بطولات وكده، محدش يعرف الحكاية دي يعني، يمكن اول مرة اقولها يعني. انا بحب التنس طاولة جدا، بقالي شوية ما بلعبش يعني، بس نفسي ارجع العب تاني يعني. على يعني طريقة لعب البينج بونج او تنس الطاولة، مين اللي من الفنانين كده انت هو تحس ان انتوا الاتنين في مباراة بينج بونج ما بينكم؟ خالد حمادي يمكن. وكنا في فترة من الفترات كده كنا بننزل اللي هو مع يسرى وانا مع ليلى علوي، فكان دايما بيبقى فيه كده بينج بونج. على سبيل الافتراض وعلى سبيل الخيال، في ناس بتكتب في قسم المهارات في السي في بتاعها دلوقتي انهم عندهم مهارات التطبيل والعصافير والتلون، ايه رأيك في الموضوع ده؟ مهارات التطبيل ده هي بقت مهارات؟ يا والله ده حاجة كل، احنا في زمن المسخ على رأي استاذ وحيد حامد يعني، تل سائد، فبس ان هم يفتخر بدي حاجة بصراحة، دي حاجة جديدة عليا انه يفتخر انه بيطبل يعني. الخبرات، تقدر تطلق على نفسك خبير في ايه؟ خبير في ان انا اخلي الممثل يغني، لانه انا الحتة دي تقريبا مميز فيها، مش كل الناس بتعرف يعني، ببقى عندي صبر انه حتى لو مش بيقول التيون صح، مش بيقول التيمبو صح، بفضل وراه لغاية لما حاول اطلع منه احسن نتيجة. اصعب حد كان؟ لا مش اصعب، بس اللي اشتغلت معاه كتير جدا كان اشرف عبد الباقي اشتغلت معاه كتير جدا، وكنا بنقعد كتير في التيك لغاية لما بنطلعه حلو يعني. اكتر لغة بتوجدها، لغة المال، لغة المشاعر، لغة الموسيقى؟ لغة الموسيقى اكيد يعني، دي اللغة اللي انا بتكلم بيها. الانجازات، اعظم انجاز في حياتك؟ عمر ابني ربنا يحفظه يا رب. ده بالنسبة لي احسن انجاز. كان ليك اراء ومواقف كتير مهمة على المستوى العام وعلى المستوى الفني كمان، لو اخترت موقف او قضية معينة حابب ان انت تبروز الموضوع ده في السي في؟ كان رأيي في الاخوان، كنت حاسس ان البلد بتتسحب مننا وقلت رأيي يعني، دايما قليل اول ما بكتب على الفيسبوك حاجة على الحقيقة، بس يعني الفترة بتاعت الاخوان دي كلنا تقريبا مخنوقين يعني، دي الفترة اللي انا قلت فيها رأيي بصراحة. عدد الفولورز على وسائل التواصل الاجتماعي؟ على الانستجرام مش كتير، بس على الصفحة بتاعت الفيسبوك مثلا 110,000. بتبقى مبسوط بزيادة العدد وبتتابع الموضوع ده باهتمام ولا مش فارق معاك؟ ما بتابعش السوشيال ميديا خالص. شايف هنا في مصر السوشيال ميديا افادت الفن ولا ضرته؟ ضرته الحقيقة، لانه في ناس كتير انصاف مواهب بيبقوا ناجحين على السوشيال ميديا، وديك شايف التيك توك بيحصل فيه ايه والاشكال اللي بتطلع لنا، ويقول لك ده ناجح وده مكسر الدنيا وده عامل، بتوع المهرجانات اللي بيطلعوا من تحت السلم يعمل اغنيه بثلاثة سياق وفجاه يقول لك ده مكسر الدنيا وهيجيبوه يمثل فيلم. بحزن والله يعني على الحاجات دي. يعني مين على المستوى الفني اللي شايف ان سيرته الذاتيه اكبر بكتير من المكانه اللي هو فيه؟ بالنسبه لي محمد رياض مثلا. محمد رياض سيرته الذاتيه وفنه بتاع اكبر بكتير من اللي موجود دلوقتي، بس احنا في زمن الحقيقه مش بيقدر المواهب ولا الحقيقيين. يعني هل في موقف معين مر عليك قلت فيه كله الا سيرتي؟ ما حدش بيجيب سيرتي الحمد لله، او ما اعرفش يمكن بيجيبه بس انا ما اعرفش. الموسيقار الكبير الفنان محمود طلعت، مين اللي نفسك تطلع على سيرته الذاتيه؟ الفتره اللي فاتت مثلا كنت بسيرش على السيره الذاتيه بتاع الدكتور مصطفى محمود مثلا. الايام دي كمان انا تقريبا برجع اشوف كل حلقاته تاني، وتحس ان هو عايش معانا دلوقتي، او لسه الحلقات دي معموله رغم انها معموله من الثمانينات مثلا، بس بيتكلم على حاجات بتاعه اليومين دول قوي، فبيبهرني. محدش يجيب سيرتي مع شريف عمر، كله الا سيرتي.